الحمد لله. كتاب اليوم هو زاد المسير في علم التفسير للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي رحمه الله، مات سنة 97 و500. قال عنه الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان مبرزا في التفسير والوعظ والتاريخ. مميزات هذا التفسير: حاول ابن الجوزي رحمه الله قدر استطاعته الاختصار في تفسيره هذا، حتى قال في مقدمته: وقد بالغت في اختصار لفظه فاجتهد وفقك الله في حفظه. من مميزاته أنه يورد فضائل السور في أول كل سورة بما وقف عليه من الأحاديث والآثار في ذلك. كذلك يذكر أسباب النزول. ومن مميزاته البارزة أنه يستقصي غالبا ما ورد من أقوال في تفسير الآية. كذلك امتاز هذا الكتاب بأن صاحبه ذكر في مقدمته فصلا في فضل علم التفسير، وذكر جملة من مسائل علوم القرآن بشكل مختصر. وجد في تفسيره جملة من الأحاديث الضعيفة، وذكر جملة من الإسرائيليات، ولكن هذا التفسير يبقى مرجعا مهما في ذكر التفاسير الواردة عن السلف في الآية الواحدة.